أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ركعتي سنة الفجر هل ورد فيها ما يدل على تخفيفها؟ إذا حديث عائشة رضي الله عنها نص في هذا، كانت تقول يعني كان يصلي ركعتي الصبح يخففهما حتى أقول هل قرأ بالأمة الكتاب أو لا، أو قرأ بالفاتحة أم لا. فاستدل أهل العلم على أنه ينبغي تخفيفها، فتخفيفها. وقد ورد أنه صلى يقرأ بالركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وبالركعة الثانية قل هو الله أحد. وفي بعض المرات، وابن عمر يقول رقبت أو راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد ورد أنه عليه السلام ربما قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية في البقرة، ويقرأ في التي تليها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وبعضهم يقول ورد في شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة. فكل إنسان ينوع، يعني يمضي شهر على وفق ما ورد في حديث ابن عمر يقرأ بهاتين السورتين، ومرة بعد أخرى يقرأ آية سورة البقرة وآية سورة آل عمران، ومبناها على التخفيف في ركوعها وسجودها. أحسن الله إليكم. يقول: بعد صلاة الفجر مباشرة خرج رجل ليجدد الوضوء، هل عند حضوري يصلي تحية المسجد؟ الأولى إذا رجع قبل طلوع الشمس بوقت كافي، والشمس يعني قد بقي على طلوعها، فالأولى أنه يصلي تحية المسجد، ويروي أيضا أنها ركعتي الوضوء، يجمع بين يعني هذين الفضلين. صلى الله عليكم. يقول: إذا لم يكمل الإنسان الذي أراد مدة المسح وهو مقيم، لم يكمل المدة المحددة واكتفى بالمسح لصلاة أو صلاتين، هل يكون آثما؟ لا، ليس آثما، هذا أمر مباح له، يعني هذه رخصة، إن أخذ بها واستغرقها كلها أو اكتفى بشيء مما يناسب حاله فهذا يرجع إلى تقديره ولا يأثم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من مات بسبب شربه للدخان، هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ مر بنا هذا السؤال من فترة يعني، وقلنا قد يخشى عليه إذا ثبت، يعني الأطباء قرروا أن وفاته نتيجة إدمانه الدخان واستكثاره منه وصار يعني سبب، وهذا أمر محقق، يعني الإحصائيات العالمية لا بد أنكم أو كثير يطلعون عليها وهي في وسائل الإعلام تنشر، يعني بالملايين الوفيات بسبب التدخين وتصلب الشرايين والسكتات وما إلى ذلك والتجلط والرئة وأشياء كثيرة جدا، يعني مصائب الإدمان على التدخين والشيشة والحاجات هذه، فهذه أشياء كثيرة. فمن يعني عالم بهذه الأشياء والمضار ومع ذلك غلب شهوته وعادته وأصر ويسمع تحذير الأطباء، فيخشى أنه إذا مات بهذا السبب فيخشى عليه، يخشى أن يكون قد قتل نفسه. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس إذا كلمته عن أولاده وأذيتهم يغضب ويعتقد أنك لا تحبه وتنتقص من قدره. لا شك هذا أمر حساس، إذا كان بين الجيران أو بين الأقارب فينبغي أن يعني تخبره بطريقة مناسبة، يعني ما تجرح شعوره ولا تفاجئه ولا تبالغ، لأن ربما أنك تصورها أكثر من واقع الأمر أو أيضا تفاجئه، فهذا يطلب فيه نوع من الحكمة ما دمت تريد تنصحه. فلا شك أن الإنسان بعض الناس، وإلا فالأولى أن الإنسان يقبل الحقيقة ويشكر صاحبه، إذا قال عن أولاده كذا وكذا ينبغي أن يقبل ويشكر صاحبه ويدعو له، لكن بعض الناس ما يحتمل هذا الشيء، وأنت إنما تريد إناسه وأنك لا تريد أن يعني تشق عليه وتقلقه، بل فلذلك تخبره بطريقة مناسبة وملائمة لمصلحته ومصلحة أولاده ولعله يقبل منك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز بيع نقد بنقد أكبر منه بسبب وجود ما يميز هذه الورقة بعينها، مثل أن يبيع ريال بعشر ريالات وذلك بسبب أن هذا الريال يحمل رقما مميزا؟ هذا ما يجوز، هذا من الربا، يعني كونها عملة واحدة، لأن العملة الواحدة جنس واحد، فكونه يبيع ريالات يعني هذه إصدارات قبل 20 سنة يعتبرها أثرية أو قبل 50 سنة ويعتبرها أثرية ويبيعها، فهي وإن كانت النقود السابقة قد ينظر إليها باعتبارها يعني أبطل التعامل معها بها، لم يتعامل بها، فإذا كان ينظر إليها باعتبار أنها نوع من الآثار فقد يقال هذه اشتراها وهي ليست للتداول، فإذا نظرنا إليها من هذا قد يقول لا حرج اشتراها شراء، لأنه لو راح أعطاها أي إنسان ما قبلها منه، فهي قد أبطل التعامل بها. فإذا كان من الذي يعتنون بهذه الأشياء فاشتراها، أما إذا كان مجرد عملية الرقم مثل ما قال أو إصدار بعد إصدار ولا زال التعامل بها، لا يجوز أن تتبادل إلا بنفس قيمتها حتى الصرف الحقيقة، يعني أنت بتصرف 100 ريال يصرفها لك 5 5 أو 10 10 ريال، ما يجوز يقول أعطيك 90 فقط أو 95، صحيح هذا ما يجوز، حتى ولو كانت العملة يعني معدنية وورقية ما دامت من جنس الريال. أما إذا كانت دولار وريال أو يورو أو ين أو ما إلى ذلك عملات أخرى، إذا تفاوت فيها أجناس الصرف، هذا الصرف يجوز لكن بشرط التقابض، التقابض في مجلس العقد. أحسن الله إليكم. يقول حلفت بالطلاق من غير قصد بأن لا أخبر بالمكان الذي سوف أسكن فيه لمدة أسبوع مع زوجتي بعد الزواج إلا السائق أو الذي يكون معي عندما أستأجرها، ولكن قام أخي وابن أختي واستأجروا شقة وعلم بها الآخرون من غيري ولم أخبر بها أحدا، وكنت عازم على أن لا أخبر بها أحدا، فهل علي شيء؟ نعم عليك أشياء. أولا حلف بالطلاق ما يجوز الحلف بالطلاق، ما يجوز، احلف بالله إذا حلفت إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ونهى عليه السلام عن الحلف بالأمانة، فاحلف بالله قل والله لا أخبره. الأمر كونك تخفي السكن ما أدري إيش قصدك، يعني هل تزوج امرأة ثانية وتخفي عن الأولى، ما ندري إيش الحقيقة الأمر، لكن هذا عاد يرجع لك، كونك أنت لم تخبر فهذا لا إشكال فيه، ما تتحمل المسؤولية لأنك أنت أسندت الأمر إليك، أنت ما دمت أنت ما أخبرت الذي أخبر غيرك من غير علم منك ولا إعاز أيضا، فأنت ما حنثت في يمينك، لو فرضنا أنك حلفت بالله قلت والله ما أخبر أحد لمدة أسبوع، فتسرب الخبر عن طريق مثل إخوانك وهم الذين سربوا، أنت ما عليك مسؤولية ولا تحنث في هذه الحالة ولا يلزم كفارة، فهنا عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود إلى الحلف بالطلاق بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول قمت بحادث سيارة وتوفي من في السيارة الثانية وأنا لا أستطيع الصيام 2 شهر لمرضي. الأصل أنك تعتق رقبة بعدد الوفيات، فإذا لم تجد الرقبة أو لم تستطع تنتقل إلى صيام 2 متتابعين كما في نص الآية، فإن كنت تصوم رمضان فلا عذر لك، الذي يصوم رمضان يصوم الكفارة، وأيضا أنت في سعة ممكن تختار 2 أوقات الشتاء إذا صار النهار بارد وقصير مثل هذه الأيام وتبادر إلى الصيام بحسب ما يكون من عدد ما تتحمله في هذا. أما إذا كنت لا حتى رمضان لا تستطيع الصيام، فمن أهل العلم من يقول تنتقل إلى الكفارة، ومنهم من يقول ما وردت الكفارة إطعام، يعني قصد إطعام يعني ما ورد الإطعام، فيرى أنها تسقط عنه في هذه الحالة والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كانت الزوجة المسلمة لا تصلي ولها أولاد فهل يجوز المحافظة عليها أم طلاقها، وكيف يجوز زواج الكتابيات؟ إذا كانت مسلمة ولا تصلي فذكرنا الحكم قبل قليل الذي ذكره أهل العلم، يعني يجب أن يعظها وينصحها بل ويضربها في هذه الحالة، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى في النشوز رخص للزوج أن يضرب امرأته بعد الوعظ وبعد الهجر. فحكم الصلاة والطهارة إذا كانت تستهتر بالصلاة لا تغتسل للجنابة ولا من الحيض ولا تبالي بهذه الأشياء فيجب أن يضربها عليه. فإذا أصرت ولا بعد أن يعظها وينصح أولا يعظ وينصح ويذكر ويخوف بالله لم ينفع هذا الأسلوب معها ينتقل إلى الضرب وخاصة ترك الصلاة أو ترك الطهارة يعني ما تفيد الصلاة إذا كانت يعني خاصة إذا كانت صلاة عافية ضالة ما تقول إيش الغسل من الجنابة إيش الغسل من الحيض فهذه امرأة ضالة مرتدة على الإسلام إذا كانت هذا اعتقادها لا يجوز أن تعاشرها ولا تبقى معها بل إذا كنت في دولة مسلمة تطبق الحكم الشرعي يجب أن يطبق عليها الحكم الشرعي ولكن هذا أرجو أن يكون إن شاء الله نادر ولا أما الكتابيات أصلا هي هذه أنت دخلت معها على دينها هي يهودية أو نصرانية لكن من أهل العلم يقول يلزم الكتابية بالغسل من الجنابة والغسل من الحيض من حقها أن لكن أنت أصلا لا تدخل معها بعقد لا تبين شروطك يعني تقول مثلا احنا عندنا أحكام يعني أحكام لي أنا حق فيها أنا أبغيك تغتسلين بعد الحيض وبعد النفاس وتغتسلين من الجنابة لمجرد النظافة يعني التعبد هي تقول ما لها تعبد تتعبد بوفق دين لكن زوجها يقول لا أنا أكره أن تكوني معي وأنت لا تغتسلين هذه الأغسال فهذا إذا شرط عليها يكون من قبيل الشرط أما أن تلزمها وأن تعرف أنها نصرانية ويهودية ليش تدخل معها أصلا لا تدخل مع مدام هذه حالها ولا تلتزم بهذه الأحكام أحسن الله إليكم يقول إذا صلى الإنسان جالسا هل يضع يديه على صدره كما في القيام نعم يضع يديه على صدره إذا كان يصلي جالس يضع يديه على صدره مثل ما لو كان قائما لا يضعهما على فخذيه إلا في حال الجلوس للتشهد أو الجلوس بين السجدتين فيضع يديه على فخذيه أحسن الله إليكم يقول ما حكم الذي يتعمد الكذب هذا أعوذ بالله إذا كان هذا شأنه ورد الحديث كما هو ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي الحديث المؤمن يعني قد يعني يطبع على بعض الخصال قد يكون جبان قد يكون بخيل لكن لا يكون كذابا لا يكون كذابا فالكذب يعني أمر يعني يخرم المروءة ويخل بالدين ويضعف الإيمان وتزول الثقة بالإنسان نسأل الله السلامة والعافية ويكتب عند الله كذابا وقد يأتيه أولا من قبيل المزح فيتمادى به حتى يصبح يعني خصرة ذميمة له ولذلك عده عليه السلام من خصال المنافقين ذكر خصال المنافقين إذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا حدث كذب أحسن الله إليكم يقول هل على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده اقتداء بالإمام الصحيح أنه ليس له ذلك لا يشرع له وإن كان بعض الأئمة يأخذ بحديث عموم ما ورد صلوا كما رأيتموني يصلي لكن بين عليه السلام بين بالحديث الصحيح وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فذلك الإجمال بينه عليه السلام بهذه الصفة فالأئمة الذين يقولون يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده أخطأوا في هذا فالصحيح أن هذا القول للإمام وللمنفرد أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما ورد أحسن الله إليكم يقول هذا أنه أتته رسالة يقسم رجل أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول أوصاه بإرسال الرسالة إلى 10 إن لم يفعل أنه سيحزن وإذا فعل فرح وهكذا الله أعلم هذه أشياء ما ينبغي أن تذكر ورؤية الرسول عليه السلام هذه كرامة الإنسان وابتلاء أحيانا وتكون فتنة ما ينبغي الإنسان أن يشهرها ويقولها للآخرين لأن ما ندري هو المصدر قد يكون صادق قد يكون كاذب وبعض الناس يتساهل في هذا نسأل الله العافية فكل إنسان يشهر أن رأيت الرسول عليه السلام أو بعضهم يزعم أنه بين وقت وآخر يرى الله أعلم بهذا لكن قوله يا شيخ ومن لم يوزعها فسيخسر هذا مما يدل على ضعف هذا الشيء وأنه أمر ضعيف ويخشى أنه نوع من الحيل نسأل الله السلام والعافية إن شاء الله إليكم يقول أنه يفكر في النساء بشكل مستمر، يقول مما يؤدي إلى نزول المني بشكل مستمر حتى أثناء الصلاة، يقول فما حكم صلاتي؟ أول يحاول يعني طرد هذا التفكير، وهذا التفكير نتيجة التصور، كثرة التصورات أو النظر في الصور وما إلى ذلك، فينبغي أن تشغل نفسك بأشياء مهمة. الأمر الآخر الذي ينزل في الغالب مذي، ما يكاد ينزل المني، في الغالب أن هذا مذي. وعلي رضي الله عنه يعني أخبر بكل صراحة، قال كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، ولما أخبر الرسول قال كل فحل مذاء، كل فاحل مذاء. وهذا يكثر في الشباب كما يقول أهل العلم، يكثر في الشباب وتعم البلوى به. فاجتهد أن قبل الصلاة يعني تتنظف وتزيل آثار المذي وتتوضأ من جديد، فإذا صار عندك نوع من السلس فهذا يعفى عنه. إذا كان يعني كثير مثل سلس البول فيكون حكمك حكم صاحب سلس البول، لكن في الغالب أن الأمر لا يكاد يصل إلى هذه الدرجة. صلى الله عليكم يقول أما إذا كان مني حقيقة وتبين أنه مني فيجب عليك الاغتسال، تغتسل في هذه الحالة. يقول ما حكم من يستهزئ بالمؤذن بسبب صوته، وإذا نصحته يقول أنا أستهزئ، لا أستهزئ بالأذان، أنا أستهزئ بالمؤذن؟ ما يجوز، هذا حرام. والمؤذن ينصح، إذا كان إنسان يعني المؤذن ما أعطاه الله صوت، ما هي أول شيء ينبغي أن يختار المؤذن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، فعلى الجماعة أو الجهة المسؤولة إذا تبين أن صوت هذا الإنسان يعني ما هو لائق ولكن أخونا هذا ما يجوز تستهزئ به، هذا ذكر الله، يعني تترك هذا الأمر. وأيضا حتى لو فرضنا أن صوته ما هو إلى ذاك، ليس هذا من وسائل النصح والتذكير، ما يجوز لك هذا. فأنت تنصحه بطريقة أو توعز إلى من ينصحه بأن يعدل عن هذا، أو المسؤول عن المسجد إن كان جهة حكومية أو صاحب مسجد تقول له الأذان ينتقى له من هو صوته يعني جيد وحسن. أما أن تستهزئ به فيخشى أنك تستهزئ بالأذان ذاته، وهذا كفر وردة إذا كان استهزاء بذات الأذان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكر إخواني إذا أذن المؤذن نتابع الأذان ونكف عن الأسئلة، وصلى الله وسلم على سيدنا